الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس كيف إذا لو تسوى بهم الأرض حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا ولا اللَّهُ فلن صدق الله.